قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. الآية. قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية، وأقوالهم على نحو من 14 قولا. وقال البخاري رحمه الله: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال شيخنا الحافظ المزي، يعني لما يقول علما يعني ليس بذاته حل في كل شيء، ليس حالا بذاته في كل شيء كما يزعمه الحلولية، أي نعم، بل هو الأول بعلمه والباطن بعلمه، أي نعم، علما، لهذا قيدها وقال علما. وليس هذا من التأويل الباطل، هذا من تأويل الكلم على تأويله، من تأويل القرآن على تأويله، ليس من تأويل الكلم على غير تأويله. والتأويل يعني كما تعلمون يتعدد المراد به، فيراد بالتأويل التفسير أحيانا، أي نعم، وبيان الكلام على ما هو عليه، ويراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا ليس هو الوارد هنا، لما الوارد هنا التفسير، تأويل العبارات على تأويلها على المراد منها. نعم. قال شيخنا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء، له كتاب سماه معاني القرآن، وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا خلف بن الوليد، قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، أقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. نعم. ورواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحجبك شيء، أي لا يحجبك شيء، أي لا، بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحو هذا، فقال حدثنا عقبة قال حدثنا يونس قال حدثنا السري ابن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بفراشه فيفرش له، يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس ما يقول. فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إله كل شيء ورب كل شيء، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. السري بن إسماعيل هذا بن عم الشعبي، وهو ضعيف جدا والله أعلم، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد، قالوا: حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان. هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ، وموج مكفوف. وموج مكفوف، نعم. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها 500 سنة. خمسمائة سنة. إذا قلت خمس صارت خمس، خمس نعم. المئة، لكن إذا قلت 500 سنة فتحت 500 سنة، أي نعم، صار العدد المراد. نعم. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء بعد سمائين. نعم. فإن فوق ذلك سمائين بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة. أنا عندي مكتوب بس رواية ثانية أصور عليها، أنا أعطيكم الروايتين. وش عندك؟ أنا عندي هذه ثم جاب الرواية الأخرى التي ذكرت أنت. ما أدري وش أنت تقول. نعم. ما سمعت وش أنت تقول. لازلت لا تخفت. سمائين ما وصلت إليها وأنتم صوبتوني في هذا. هل سمعتم شيء يا أخواننا؟ لا، أنا ما سأل الرواية التي بعد السمع. يلا. فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة. هو الحين السياق يدل على أن سمائين بعد ما بينهما مثنى، على كل حال ماشي. هذه الرواية الشجرة: ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ ها حتى عد سبع سماوات. حتى عد سبع سماوات إيه؟ ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. نعم. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 عام، حتى عد سبع أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ما هو 500 سنة، هذه لزمة من لزمات قراءتك. خمس يعني 500، 500 سنة. إيه. ثم قال: ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يعني أن الله محيط بكل شيء. نعم. ثم قال: ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا، وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه. انتهى كلامه. إيه، لكن يعني كما ورد أن الأرض والسماوات كسبعة دراهم بالنسبة للعرش، والعرش يعني بالنسبة الكرسي بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات، والعرش محيط بالمخلوقات، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، أي نعم، محيط بكل شيء. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة مسيرة 700 عام. وقال: لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الآن يعني الواقع أن الأرض يعني السماء محيطة بها، السماء محيطة بالأرض من كل جهة، والله فوق السماء فوق العرش، يعني وفوق السماء العرش، وفوق العرش الله، والله محيط بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، ولا يحتاج. نعم. ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره، وهو قوله: لو دليتم بحبل. وإنما قال: حتى عد سبع أراضين بين كل أرضين. أراضين بين كل أرضين. نعم. بين كل أرضين مسيرة 500 عام. ما لازم تقول 500 عام. 500 عام. نعم. ثم تلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم. وقال البزار: لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة رضي الله عنه. ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة